ما حكم اللعب مع الطفل الرضيع بالإشارة فقط أثناء قراءة القرآن؟ الذي ينبغي عند قراءة القرآن هو الاستماع والإنصات وعدم الانشغال. فإن كان أمامك وأحيانا قد يبكي وتلهيه بإشارة أو غير يعني مرة على مرة لا بأس، لكن أما أن يقرأ ويلعب فهذا يشغل. ما حكم النظر في الأطفال نظرة مخيفة أثناء الخطبة وذلك من أجل تهدئته حتى وإن لم يكن ولدي؟ فهل هذا غلو؟ إذا كان ولدك وبيناتكم كما يقولوا الكود بيناتكم علامة، هذا تشوف فيه بالعين اليمين يعرف وش يدير اليسار، هذا ممكن إذا ما يشغلش، لكن إذا كان تخيفه فما ما ما يظهر أنه يكون النتيجة بعد ذلك، ممكن يبكي، ممكن يزيد الآخر أنت. ولا الخطبة يشتغل فيها مع الخطبة، لا ينشغل مع غير الخطبة. وأعيد وأقول بالنسبة للأولاد والأطفال، إحضارهم للمسجد يختلف. عندنا الأطفال المميزون، الولد من صغره له أسماء رضيع إلى آخره، عندنا الغلام عند البالغ ودون البالغ، دون البالغ من سن التمييز حتى البلوغ. متى يميز؟ يختلف من الأبناء ابن 5 سنين يميز، ومنهم من ابن 7 سنين ولا يميز ولا يميز. لهذا بعض الفقهاء يقولون متى تعلمه الصلاة؟ وجاء في الحديث علموهم لسبع. بعض الفقهاء قال إذا ميز اليمين من الشمال، ميز اليمين من الشمال، وهذا يختلفون فيه سنا، قد يكون ابن 6 ما يميز، وقد يكون ابن 4 ويميز. فإذا من سن التمييز فوق سن التمييز لا بأس بإحضاره المسجد، لأنه يميز ويفهم عنك. دون سن التمييز هذا الذي قد يقع فيه الإشكال، قد يبكي ويزعج الناس ويشوش المصلين وإلى آخره. فإن أحضره فينبغي أن يكون يعني له يعني يستحوذ ابنه، يعرف أنه لا يشاغب كثيرا ولا يشوش، ليس كثير البكاء، ليس كثير الحركة، هادي يعني. هذا يختلف من شخص آخر، والأولاد لا يمكن ضبطهم، لكن طباعهم تختلف. من الأولاد من إذا وضعته في مكان ما يتحرك، ومنهم من حاله غير ذلك، يختلف. قبل أيام في مولود حلقنا له فنائم، تحلق له بالموسى ونائم ما تحركش كاع، ومنهم من يكون راقد ولا فايق تقيسه، يعني يختلفون الطباع. فأنت أعلم بابنك هذا الذي دون سن التمييز، إذا كان كما يقول طاير لا لا خليه يعني باش ما يشغلش ويشوش الناس. أما إذا كان هادي ويعني يفهم ويميز يعني لا يشوش ولا يزعج ولا، هذا لا بأس، هذا ما في شيء، هذا لا حرج في ذلك إن شاء الله. المقصود أن لا يكون فيه إشغال المصلين، والله أعلم.